هالنوع رائسنا في تاني والمغنى هالنوع رائسنا في تاني والمغنى جنان وبارك لكم يا عرسان وداني وادانا وداني وادانا جنان وبارك لكم يا عرسان بارك لكم يا عرسان وداني وادانا وداني وادانا جنان بارك لكم يا عرسان يا عريسنا افرح يا كل امل افرح يا عريسنا افرح يا كل امل افرح يبارك الله عرسك بالنبي بارك لكم يا عرسان الدار عنده على رأسنا الليلة جنان وبارك لكم يا عرسان وداني وادانا وداني وادانا جنان وبارك لكم يا عرسان وعروسنا حلوة غنوا لها غنوة وعروسنا حلوة غنوا لها غنوة زفوا عروستنا هيا فقعوا بالطار وداني وادانا وداني وادانا جنان بارك لكم يا عرسان الدار الليلة بارك لكم يا عرسان وداني وادانا وداني وادانا جنان بارك لكم يا عرسان كله بصوت الدان وأجمل الألحان كله بصوت الدان وأجمل الألحان وعروسنا من هالقمر ذا الليل قد غار وداني وادانا وداني وادانا جنان وبارك لكم يا عرسان الدار عنده على رأسنا الليلة الداني والمغنى الليلة عنده على رأسنا الليلة الداني والمغنى الليلة جنان وبارك لكم يا عرسان وداني وادانا بارك لكم يا عرسان عنده على رأسنا الليلة الداني والمغنى عنده على رأسنا الليلة الداني والمغنى الليلة جنان بارك لكم يا عرسان وداني وادانا وداني وادانا جنان بارك لكم يا عرسان وداني وادانا وداني وادانا وداني وادانا وداني وادانا جنان بارك لكم يا عرسان جنان بارك لكم يا عرسان